موقع ينابيع الدعوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم رسولنا وحبيبنا وقدوتنا، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت محمدا لي نبيا عليه الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، واغفر لنا يا رب العالمين، اللهم آمين. يوسف عليه السلام دخل عليه إخوته فعرفهم، وحدث ما حدث، ثم كال لهم ووزن لهم وأعطاهم، ولم يبخس منهم شيئا رغم ما صنعوا فيه، وموسى عليه السلام يأتي إلى مدين فيجد أمة من الناس يسقون، ويجد امرأتين ضعيفتين مستضعفتين لا يسقون، فيذهب دون طلب، ولم يسأله أحد ذلك، ويرفع الحجر ويسقي لهما ويمضي في حاله دون أن يسأله أحد ذلك. لماذا فعل يوسف ذلك؟ ولماذا فعل موسى ذلك؟ ولماذا يفعل نبيكم صلى الله عليه وسلم مثل ذلك؟ حتى إن خديجة رضي الله عنها تقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا. لماذا يا خديجة؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الطيف وتعين على نوائب الحق، فلن يخزيك الله أبدا. ما الجامع بين هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ إنه نفع الناس، والله من ينتصب لنفع الناس ويسعى لنفع الناس لا يخزيه الله أبدا، لا يخزيه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نفع الناس هذا أمر لا يعرف ثمرته إلا من جربه، نفع الناس دون ابتغاء أجر إلا من الله جل وعلا، أمر من صفات الأنبياء وخلق المرسلين ووصية الله رب العالمين. قال الله في سورة النساء في الآية 14 بعد 100: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي نفع كان، نفع الناس بكل ما تستطيع، لن يخزيك الله أبدا، لن تحتاج وأنت تنفع الناس، لن تطيق، ستفرج ما دمت تفرج على الناس وتنفع الناس. وأعظم نفع للناس أن تعلمهم دين الله جل وعلا، وأن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر. نفع الناس بالمال، نفع الناس بالجاه، نفع الناس بالشفاعة. ألم يقل الله في سورة النساء في الآية 85: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. كيف شفعنا لإنسان شفاعة حسنة أن يكون في مكان معين دون ظلم لأحد، وذهب هذا المكان، فكيف لي نصيب منها؟ لن يدخل لي مال منها ولا رزق منها. لن يخزيك الله أبدا، هذا هو. سيكون لك نصيب منها في الدنيا والآخرة، سيعطيك ويغنيك وينجيك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يربينا تربية، تربية نبوية في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. من استطاع أن ينفع الناس فلينفع. الناس صنفان: صنف تخصصه مضرة الناس، أذى الناس، الكلام في الناس، تنقص الناس، غيبة الناس، الكتابة عن الناس. صنف يحب الأذى، يتلذذ بالأذى، أعاذنا الله وإياكم منهم. هؤلاء قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية. وأما صنف فيحبون نفع الناس ويفرحون للناس، يفرحون لنفع الناس، ينفعونهم، يمشون في مصالحهم. تجد من أهل الحي من يسعى في مصالح الحي دون أن يطلبه أحد، يسعى في إنارته، في إدخال الماء له، في مشاريعه، في تنظيفه. يا الله، نسأل الله أن يبيض وجوههم. أناس ينصبون أنفسهم في نفع مساجد الأحياء، يخدمونها، يرعونها، يسعون في مصالحها، يريدون الخير لأهلها دون جزاء. أناس يسعون في لم شكل الجيران، يعدم الجيران، يعمل كروبات للم الشمل بينهم، يصلح بينهم. فلان عنده عزة، تعال عز. فلان عنده فرح، تعالوا نفرح، تعالوا نساعد. فلان يحتاج، فلان جديد تأخر إيجاره، فلان ادفع كهربته. هؤلاء ذهب. هؤلاء هم المستنون حقا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المستنون حقا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني بسند صحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: والله إنا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، والله إنا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مريضنا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويسلينا بالقليل والكثير ويواسينا بالقليل والكثير عليه الصلاة والسلام. هكذا كان حاله. من كان منا ينفع الناس فليأخذ هذين الحديثين، ومن كان نفعه قليل فليأخذ هذين الحديثين، ومن كان يؤذي الناس فليأخذ هذين الحديثين. الأول في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أعانك الله من يقدر عليك؟ من يقف أمامك؟ أعانك الملك العظيم الجليل الكبير. ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. كل هذا عنوانه الأعظم نفع الناس. ماذا تريد أكثر من هذا؟ والله إن لم يكن في أحاديث نفع الناس إلا هذا لكفى، إلا هذا لكفى. والحديث الآخر أخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولذلك يقال عند العلماء في الأثر وفي ومما تواتر عند العلماء: اثنان من الناس لا يموتون ميتة سوء، مستحيل، لا يموتون ميتة مفجعة، حوادث، مصائب، هدد، نار، غرق، في الغالب هؤلاء لا يموتون. هذان الاثنان لا يمكن أن يموتا ميتة سوء. الأول بار الوالدين لا يموت ميتة سوء، والثاني النافع للناس الذي ينفع الناس. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. لقد فقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم وعلماء الأمة هذا الأمر جيدا. تخيلوا أبو بكر رضي الله عنه أسلم، منذ أن أسلم فقه الإسلام، فقيه، الفقه يعطيه الله من يشاء، والفهم في الدين هذا هبة. نسأل الله أن يفهمنا ديننا، نسأل الله أن يرزقنا الفهم والعلم والعمل والتطبيق والاتباع. أبو بكر يسلم وعنده 40,000 دينار فينفقها جميعا في سبيل الله، ويعتق 7 من الصحابة كلهم في سبيل الله، منهم بلال وغيره، يعتقهم نفع للناس، لا يريد شيء، لا يريد شيء. عمر كان من عادته في الليل أن يعس عن العجائز الكبار والأرامل الذين ليس لهم أحد، فتبعه أحد الصحابة رضي الله عنهم فوجده دخل دارا ثم خرج فطرق الدار فإذا بامرأة عجوز عمياء، فقال لها: من هذا؟ قالت: هذا رجل لا تدري أنه خليفة رسول الله، هذا رجل يأتيني كل ليلة فيمسح الدار ويسقي لي ويحلب لي ثم يمضي. عمر. عثمان رضي الله عنه يشتري بئر رومة ب35 درهما فيجعلها في سبيل الله للغني والفقير ولمن احتاج في سبيل الله، حتى الغني تعالج نفع للناس. علي رضي الله عنه يأتيه محتاج فيسأله فيقول أعطوني الحلة الفلانية فيعطوه، فيقول هذا المحتاج له أبيات فيها أن هذه حلة ستبلى ولكن أجرك لن يبلى يا علي، هذه الحلة ستبلى ولكن أبشر يا علي فإن أجرك لا يبلى، فيعطيه 100,000 فيقول 100,000 وحلة، قال 100,000 وحلة، فإن هذا لا يبلى. هؤلاء فهموا معنى نفع الناس. الذي يقرأ سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية حتى لو كان كاره له، ولا أدري من الذي يكرهه وهو لا يعلم عن حاله، الذي يقرأ سيرته سيحبه، سيحبه يقينا. لماذا؟ يقول الذهبي عن ابن تيمية عن شيخه يقول أحبه العلماء والصلحاء والجنود والأمراء والتجار والكبراء، لأنه منتصب في نفعهم. ابن تيمية قال كان منتصبا في نفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نفع الناس أجره عظيم وأمره جليل، ولكن له ضوابط أجملها أهل العلم في 3 ضوابط. الضابط الأول أن يكون نفع الناس قدر الاستطاعة، فلا تكلف نفسك فوق طاقتك، لا تكلف نفسك فوق طاقتك، وإنما الشرع يأمر بالمستطاع. ولذلك في حديث جابر قال رسولكم صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. فلا تحمل هم لا تقدره، لا تستطيعه، على قدر المستطاع. والضابط الثاني ألا يكون في نفع الناس ضرر، تنفع أناس وتضر غيرهم، أو تنفع أناس وتضر نفسك وأهل بيتك، ألا يكون فيه ضرر. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. إذن المسألة ما كان فضلا، والكل عنده فضل بفضل الله. لو دققنا سنجد هناك فضل ملابس وفضل مال وفضل جاه وفضل شفاعة وفضل مركب وفضل وفضل وفضل، ولكن أين الذي يفضل؟ نسأل الله أن يجعلنا كذلك وأن يعيننا على أنفسنا ألا يكون فيه ضرر عليك ولا على أهل بيتك. وأما الثالثة وهي العظيمة، ألا تمن، لا تمن، لا تصنع المعروف وتمن. المنان كأنه لم يصنع شيئا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أفسدت بالمن ما أفديت من حسن، أفسدت بالمن ما أفسدت من حسن. ليس الكريم إذا أفدى بمنان، ليس الكريم إذا أفدى بمنان. اسكت. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنان الذي كلما أعطى من نسأل الله ألا يجعلنا منه وأن يغفر لنا زللنا. اللهم اجعلنا من أنفع الناس للناس، اللهم اجعلنا من أنفع الناس للناس، اللهم اجعلنا ممن إذا صنع معروفا نسي ولم يمن وطلب الأجر منك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح حالنا، اللهم اغفر زللنا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في غزة، وهون على إخواننا في رفح، وعليك باليهود الغاصبين يا رب العالمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارمهم برمي من عندك يا ذا الجلال والإكرام، وسدد رمي إخواننا يا رب العالمين. اللهم سددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود ومن أعانهم على إخواننا، شتت شملهم يا ذا الجلال والإكرام، وأبطل كيدهم يا رب العالمين، واجعلهم عبرة للمعتبرين وغير المعتبرين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم، غفر الله لي ولكم.